رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الدرس الماضي في القاعدة الثالثة: الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك المحرم والمكروه والمستحب. وانتهينا من هذه القاعدة على ما أظن، كذا؟ نعم. قاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. وهذا من سماحة الشريعة الإسلامية، فإنها راعت أحوال ابن آدم قوة وضعفا، وصحة وسقما، وإقامة وسفرا، وغنى وفقرا، وقدرة وعجزا. فهذه أحوال يتقلب فيها الإنسان، أحيانا هو صحيح معافى وأحيانا مريض، فجعل الله عز وجل لمرضه أحكاما. أحيانا يكون مقيما، أحيانا يسافر، فجعل الله لسفره أحوالا. أحيانا يكون قويا قادرا، وأحيانا يكون قويا غير قادر، عاجز، إما لإكراه أو لغير ذلك من الأسباب التي سيأتي ذكر شيء منها. فجعل الله تعالى للعجز أحكاما. فهذه قاعدة نابعة من سماحة هذا الدين، دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قرر الله لعباده هذه القاعدة، أنه لا يريد بنا العسر أبدا، وأنه يريد بنا دائما اليسر تبارك وتعالى. وقال عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قرر الله عز وجل أنه أراد لنا التخفيف في الأحكام والشرائع، ولم يرد التشديد علينا، بل قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأخبر الله عز وجل أن كل الحرج في الدين مرفوع، أن كل الحرج في الدين مرفوع. وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها أي طاقتها. ولهذا لا يكلف العبد بما لا يطيقه. قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. لأنهم لا طاقة لهم بذلك. وقال عز وجل: لا تكلف نفس إلا ما آتاها. وقال عز وجل: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال عز وجل: فإن مع العسر يسرا. وقال عز وجل: من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ورفع الله عن هذه الأمة الآثار والأغلال وهي التكاليف الشاقة التي فرضت على بني إسرائيل عقوبة لهم، ولهذا قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك آثار وأغلال فرضها الله على بني إسرائيل كالتحريم من أكل الشحوم وغير ذلك مما حرمه الله تعالى عليهم. فهذا الدين دين اليسر، ودلت أدلة الكتاب ودلت أدلة السنة أيضا على هذه القاعدة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن وقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فبعثهما النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة التيسير، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فقرر النبي الموسيقى يا أخي محرم فقرر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة الدين وأنه يسر، وهذه غاية السماحة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. وأجمع العلماء على أن المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها راجع إلى هذه القاعدة. فالدين في ابتدائه يسر، فالدين في ابتدائه يسر، وأحكامه سمحة، وشرعها العليم الخبير الذي قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ف فهو يعلم ضعف العباد وشرع لهم من الأحكام ما يناسب ضعفهم. وقال عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فأوا ما تيسر منه. ولا يمكن للعليم الخبير العليم بضعف عباده الخبير بتنوع أحوالهم أن يكلفهم ما لا يطيقون، هذا محال في العقل والشرع. بل من ظن أن الله كلفه بما لا يطيق فهو إما جاهل بالشرع وإما جاهل بحال نفسه. إما جاهل بالشرع لا يعلم بأن الله رخص للمريض أن يفطر في رمضان فيصوم وهو مريض ولا يعلم بالرخصة فيظن أنه كلف ما لا يطيق، وإنما أتي بسبب جهله بالدين. لو علم لاستخدم هذه الرخصة الربانية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أو أنه جاهل بحاله هو، يظن نفسه قويا وهو ضعيف، والضعيف رخص الله تعالى له في أشياء. فكل من ظن أنه كلف ما لا يطيق فهو إما جاهل بالشرع وإما جاهل بحال نفسه. أما الشريعة فلا يوجد فيها مشقة على العباد، ومع ذلك فرض الله الصلوات الخمس، فرض الله الصلوات خمس مرات في اليوم بعد أن كانت 50 صلاة، فهي يسيرة. ولو صلاها العبد مجتمعة لما زادت على نصف ساعة أو ساعة على الأكثر، ليس كذلك؟ ومع هذا إن عجز عن الصلاة قائما رخص له أن يصلي قاعدا، مع أن الصلاة في الأصل يسيرة، مع أنها في الأصل يسيرة، لكن مع يسرها لو شقت عليك مشقة زائدة وعجزت عن الصلاة قائما تصلي قاعدا، كما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي البواسير، البواسير مرض معروف، قال: كانت بي البواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وصيام رمضان شهر واحد في العام، وشرع الله فيه من المعينات ما ييسره على العباد، حيث يجتمع الناس على الصيام، واجتماع الناس في شيء يهونه عليهم، كما يقال في المثل العامي: موت الجماعة عرس، أليس كذلك؟ نعم. شرع الاجتماع في رمضان وصيامه للأمة كلها لتخف مشقته على العباد. ولهذا الواحد منا الآن يعاني من صيام الاثنين إن صامه ما لا يعانيه في صيام رمضان كاملا، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنك تخرج في صيام يوم الاثنين في النافلة، فهذا يأكل وهذا يشرب وهذا يشرب العصير وهذا يأكل الهمبرجر كذا، فتجد نوع من المشقة. وربما جاءك صيام رمضان في الشتاء مع كون الناس مجتمعين، مع كون الناس مجتمعين على صيامه، يخف ذلك عليك خفة عظيمة، حتى أن الناس يشتاقون لرمضان، وتجدهم في الغالب في غالبهم لا يصومون سوى رمضان، لكنهم يشتاقون لرمضان، ويتلذذون فيه بالصيام لاجتماع الناس فيه. ولما كان الاجتماع سببا للتخفيف قطع الله هذا السبب عن أهل النار، فإن أهل النار مع كونهم يجتمعون في النار على العذاب ويشتركون في العذاب إلا أن هذا لا يخفف عنهم. ولهذا قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا تظنوا أنكم باشتراككم في العذاب يهون عليكم كما كنتم في الدنيا. في الدنيا اشتراك الناس في العذاب يهونه عليهم، حينما تنظر أخاك مبتلى بنفس بلائك ومصاب بنفس مصيبتك تهون عليك. وقديما قيل: من نظر إلى مصائب الناس هانت عليه مصيبته. لكن هذا الأمر في النار ممتنع: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومع ذلك إن شق عليك الصيام لمرض أو سافرت فعدة من أيام أخرى، اقضه فيما بعد. أو شق عليك الصيام بالكلية ففدية طعام مسكين، تطعم مسكينا ويكفيك هذا عن صيام رمضان. وكذلك الحج فرض مرة في العام أو في العمر، في العمر الحج شرع مرة واحدة في العمر ليس في العام، في العمر. ومع ذلك قيده الله تعالى بالاستطاعة: لست بمستطيع لا حج عليك. والاستطاعة هي القدرة المالية والقدرة البدنية، أن تكون قادرا ببدنك على الذهاب إلى مكة وقضاء المشاعر، وأن تكون لديك القدرة المالية بالإنفاق على نفسك منذ خروجك من بيتك وإلى العودة إليه. هي شريعة سمحة ويسيرة، ولكن العباد هم الذين يشقون على أنفسهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع. وهذا فرع من فروع هذه القاعدة: إذا ضاق عليك الأمر اتسع شرعا، إذا ضاق عليك اتسع. ضاق عليك الصلاة قائما تصلي قاعدا، وسع لك في الأمر. ضاق عليك صيام يوم من أيام رمضان تفطره وتقضيه فيما بعد، وسع لك في الأمر. ولهذا قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا. متى ما وجد العسر لاح معه اليسر مباشرة. المشقة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المشقة المعتادة، وهي التي تلازم العبادة دائما ولا تختلف باختلاف أحوال الناس غالبا. فهذه المشقة لم يعتبرها الشرع شيئا، وليست هي سبب للتخفيف ولا للتيسير. كالمشقة في الركوع والسجود للقادر عليه، وكمشقة الصيام في الشتاء والحر، وكمشقة الحج من طواف بالبيت وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمنى ومزدلفة ورمي للجمار في الأيام الثلاث. كل هذه مشقة تلازم هذه العبادات، حتى الشاب القوي يجد مشقتها، لكنها مشقة معتادة لا علاقة لها بقوتك أو ضعفك، بل ما دمت ستفعلها لا بد أن تجد شيئا من مشقتها، سواء قلت هذه المشقة أو كثرت، لأن الأمر في الأصل تكليف، والتكليف في الأصل تلازمه مشقة ولو خفيفة، كما تقدم فيما مضى. إذا قيل لك احمل هذه الطاولة فإن في حملها مشقة، لكنها مشقة محتملة، فالأمر في ذلك في ذاته، الأمر بشيء في ذاته تكليف. قيل لك صلي، هذا تكليف، وهذا التكليف تلازمه مشقة لا بد منها. فهذا الوقوف في الصلاة أليس يستهلك جزءا من طاقتك وقدرتك؟ بلى. هذا الركوع والانحناء أليس يستهلك جزءا من طاقتك وقدرتك؟ بلى. هذا السجود، الإهواء من الأعلى إلى الأرض، أليس يأخذ جهدا منك؟ بلى. لكنها مشقة معتادة، مشقة معتادة. وصيام رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غيب الشمس 7 أو 8 ساعات، أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا، لابد مهما بلغت قوتك أنك في آخر اليوم ستشعر بالجوع وبالعطش وبالتعب، أليس كذلك؟ هذه مشقة معتادة يستوي فيها الجميع، يتساوى فيها جميع الناس. وكذلك إن حججت البيت الحرام، دائما تجد القادمين من الحج أجسامهم نحيلة ومنهكة ومتعبة، وكما يقال نزلة الحج، أليس كذلك؟ في الغالب يأتي معه وتجده لديه التهاب أو مرض أو شيء من ذلك، وعانى من أهل الحج ما عانى، لكنها مشقة يستوي فيها الجميع، لأن الطواف بالبيت 7 أشواط يحتاج إلى قوة وقدرة، والطواف بين الصفا والمروة يحتاج إلى قوة وقدرة، والدعو لرمي الجمار يحتاج منك إلى طاقة وقدرة، لكنها مشقة عادية محتملة، ولهذا لم يلتفت إليها الشارع. لا نقول في هذا النوع من المشقة وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا نقول في هذا النوع من المشقة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن الذي قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أمرك بهذه الشعيرة وهو يعلم أن فيها مشقة. فالله تعالى يوم أمرك بالصيام يعلم الله أن في الصيام مشقة، فأمرك بالصيام مع مشقته المعتادة، وأمرك بالحج مع أن الله يعلم أن في الحج تعبا ونصبا، لكن الله تعالى يوم أمرك بالحج أمرك وهو عالم بما فيه من المشقة. وحين أمرك بالصلاة 5 مرات في أوقات مؤقتة بزمن، وأمرك أن تراعي هذا الزمن، وأمرك أن تصلي في المسجد ومع الجماعة، أمرك الله وهو يعلم أن في هذا مشقة ولا بد، فهذه مشقة لم يعتبرها الشارع شيئا ولم يلتفت الشرع إليها. القسم الثاني من المشقة، المشقة الزائدة الغير معتادة، وهي المشقة التي تزيد على مشقة الآخرين، أو المشقة التي تزيد على من هو في مثله، وهذه المشقة تختلف باختلاف أسبابها. فهناك مشقة مرض، وهناك مشقة سفر، وهناك مشقة عجز، إلى غير ذلك من المشقات التي يجدها العباد. هذه المشقة الزائدة علامتها أن بقية المكلفين لا يجدونها، يجدون المشقة العادية، أما هذا الجزء الزائد من المشقة التي وقع عليك لا يجده بقية الذين يعملون هذه العبادة، كصيام المريض، هل هو كصيام الصحيح؟ هل هما سواء؟ لا شك أن المشقة التي يجدها المريض أضعاف المشقة التي يجدها الصحيح، أليس كذلك؟ صلاة المريض هل هي كصلاة القوي المعافى؟ لا، لا شك أن صلاة المريض أضعاف مشقة صلاة المعافى. من حج وهو غير مستطيع، سواء لعدم استطاعة مالية أو لعدم استطاعة بدنية، هل المشقة التي يجدها كالمشقة التي يجدها من استطاع سبيلا بالمال والبدن؟ لا. ولما كانت المشقة الزائدة تفضي إلى هلاك الإنسان جاء الترخيص فيها والتيسير، فإنك إن صمت وأنت مريض مرضا يعفى عنك فيه من الصيام فصمت، فربما أدى بك صيامك مع المرض إلى هلاكك أو زيادة المرض عليك. وإن سافرت وأنت غير مستطيع لعدم استطاعة مالية فانقطع بك السبيل بعد أن كنت في أهلك وبلدك تعيش على الكفاف، أصبحت بعد ذلك تسأل الناس لأن السبيل انقطع بك لأنك حججت وليست لديك قدرة مالية، فبدلا من أن تكون في بيتك سالما معذورا بعدم قدرتك على الحج لأنك لم تستطع حججت مع عدم القدرة المالية، فأفضى بك ذلك إلى انقطاع السبيل أو عدم استطاعة من قدرة بدنية، بدنه ضعيف ومع ذلك ذهب للحج فأفضى به ذلك إلى إعياء أو إغماء أو غيبوبة أو تضاعف عليه المرض أو أصاب بهزال شديد. ولهذا دائما تيسير الشريعة يكون لمصلحة العبد وتكليف الشريعة يكون لمصلحة العبد. الشرع حينما يكلفك لمصلحتك، حينما يقول لك افعل كذا، صلي في أول اليوم في الفجر وحتى في الشتاء البارد، هذا لمصلحتك في الدنيا والآخرة. وحينما يقول لك لا تصم وأنت مريض، يأمرك بذلك لمصلحتك أيضا. فالشرع يكلفك لمصلحة ويخفف عنك لمصلحة وأنت لا تعلم. لهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت لا تعلم أين المصلحة لك، لا تعلم أين الخير لك، لا تعلم أين النماء والقوة لك، لكن الله تعالى يعلم، فهو العليم الخبير. ولهذا قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فذكر اسمان لطيفان في مقام ذكره لخلقه لابن آدم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف، أي أنه لطيف بخلقه الضعيف، علم أن فيكم ضعفا، فهو لطيف تبارك وتعالى، لطف بك في أوامره الشرعية، وحكيم أمرك بأمر تقدر عليه ولم يأمرك بشيء لا تقدر عليه، فهو لطيف في أحكامه، حكيم بحالك حينما أمرك تبارك وتعالى. وتخفيفات الشريعة ترجع إلى أحد أسباب. السبب الأول المرض، فإن المرض سبب في تخفيف الشريعة لبعض الأحكام كالصلاة قائمة. خفف عن المريض أن يصلي قاعدا أو على جنب، وكالصيام خفف للمريض أن يطعم مسكينا إن كان مرضه دائما، أو كما يعبر الفقهاء مرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره، أو يقضي مكان هذا اليوم إن كان قادرا على القضاء. وخفف عن المريض في الجهاد، فلا يجب عليه الجهاد ولا يتعين عليه. السبب الثاني السفر، السبب الثاني السفر. خفف عن المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ولو لم يكن مسافرا لما نال هذا التخفيف. فحتى المريض المقيم لا يقصر الصلاة، حتى المريض المقيم لا يقصر الصلاة، لكن الصحيح المسافر يقصر الصلاة. وخفف عن المسافر في صيام رمضان أن يفطر، وخفف عن المسافر في حضور صلاة الجمعة فلا تجب عليه. وخفف عن المسافر أن يجمع بين الصلوات المشتركة الأوقات، الظهر مع العصر، الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء. السبب الثالث الخوف. خفف عن الخائف أن يصلي في بيته كما أحصر عثمان رضي الله عنه فصلى فيه، بينما كان يأمر بقية من معه أن يذهبوا لشهود صلاة الجماعة. وصلاة الخوف في حق الجماعة وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قيل مرتين وقيل أكثر، وهي المذكورة في سورة النساء: وإذا كنت معهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم. الآية. السبب الرابع أو الثالث الرابع الجهل، الجهل. خفف عن الجاهل الذي يقبل الجهل من مثله، إن صلى وفي صلاته نقص في واجب من واجباتها، أو أن تسقط عنه العقوبة، في أمر ليس فيه حد شرعي. كأن يشرب الخمر جاهلا ويكون في مكان لا يعلم فيه أن الخمر محرمة، وهذا لا يكاد أن يوجد في عالم الناس اليوم. السبب الخامس النسيان. فالناس رفع الله تعالى عنه الحرج وأسقط عنه الإثم، كما في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذاك. وقال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في صحيح مسلم قال الله: قد فعلت. السبب السادس العجز. العجز كأن يعجز عن كفارة من الكفارات، كحديث أبي هريرة في الصحيحين في خبر الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، هل فعل بما فعل إلا الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، لا أجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقال: اذهب فتصدق به. فقال: يا رسول الله، أو على أفقر منا؟ هل في المدينة رجل أفقر مني؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فضحك وقال: اذهب فأطعم أهلك. هذا رجل جاء عليه عتق رقبة، جاء عليه عتق رقبة وخرج وهو يحمل تمرا لأهله. لماذا؟ عجز. عجز. ولهذا قول العلماء: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. وهذه قاعدة سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى فيما يأتي بإذن الله عز وجل في القاعدة 14. وتخفيف الشريعة ينقسم إلى أقسام: القسم الأول تخفيف تقديم، رحمك الله، تخفيف تقديم كجمع الصلاتين في أول وقت الأولى، لمن احتاج أن يجمع بين الصلاتين مقيما كان أو مسافرا. مقيما كالمطر إذا أمطرت السماء في وقت صلاة المغرب مطرا شديدا، جمع الناس معها العشاء جمع تقديم، فهذا تخفيف تقديم. وكتقديم الزكاة قبل تمام الحول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس بن عبد المطلب، والخبر في الصحيحين. القسم الثاني تخفيف تأخير، كالجمع بين الصلاتين في وقت الأخيرة، كجمع النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة بين المغرب والعشاء. فإنه جمع تأخير وهذا تخفيف. وكتأخير قضاء رمضان إلى رمضان الآخر، يعني لك في هذا سعة إلى أن يأتي رمضان الذي بعده. بينما لو أمرت بالقضاء في أول شهر بعد رمضان لشق ذلك عليك. القسم الثالث تخفيف إبدال، كالتخفيف على من لم يجد الماء أن يستعمل بدلا منه التيمم بالتراب، فهذا بدل، تخفيف إلى بدل. القسم الرابع تخفيف إنقاص، تخفيف إنقاص، كقصر المسافر للرباعية من 4 إلى 2، القسم الخامس أو السادس، الخامس تخفيف ترخيص، تخفيف ترخيص وتيسير، كالتخفيف لمن عجز عن الصلاة قائما أن يصلي قاعد، وإن عجز عن الصلاة قاعدا أن يصلي على جنب إيماء. القسم السادس والأخير تخفيف إسقاط، كمن عجز عن الكفارات، كمن عجز عن الكفارات فإنها تسقط عنه بالكلية. وكمن عجز عن الحج فإنه يسقط عنه وجوبه. وكمن عجز عن الجهاد فإنه يسقط عنه وجوبه. هذا التخفيف يسخ الشرع رخصة، لهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي أمية الضمري قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ألم يقل الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس القصر قصر الصلاة الرباعية أول ما فرض أو أول ما شرع شرع للمسافر الخائف، ليس للمسافر فقط، شرع للمسافر الخائف. المسافر غير الخائف كان في أول الأمر لا يجوز له أن يقصر الصلاة، إنما كان القصر لمن اجتمع فيه أمران: السفر مع الخوف. إذا تخلف أحدهما لم يجوز له القصر. إذا كان خائفا لكنه ليس بمسافر لا يقصر. إذا كان مسافرا لكنه ليس بخائف لا يقصر. قال الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: فقد أمن الناس. فقال عمر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبت مما تعجبت منه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: رخصة صدقة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. أي أن الله تعالى رخص عن العباد في ذلك. ورخص الشريعة تقابلها العزيمة، فالعزيمة ضد الرخصة. صلاة المسافر أربعا عزيمة، وصلاته ركعتين حال السفر رخصة. صيام المسافر أخذ بالعزيمة، فإذا أفطر في السفر أخذ بالرخصة. واضح؟ الأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة. وفي مسند الإمام أحمد بسند فيه ضعف قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا كان الله تعالى هو الذي رخص لك وأذن لك ويسر لك، فلماذا لا تقبل رخصة الله تبارك وتعالى؟ بينما أنت في المقابل في أمور الدنيا تقبل تخفيفات العباد عنك. إذا جاءك أحد له دين عليك ودينه عليك 1000، وقال لك: وضعت عنك نصفها فأعطني 500، أكنت تقبل؟ أكنت تقبل؟ نعم. طيب إذا كان الله تعالى قال: وضعت عنك نصف صلاتك الرباعية، فما الذي يمنعك أن تقبل؟ ولهذا قبولك لرخصة الله عز وجل كرم تقابل به كرم الله تعالى. لماذا رخص الله عنك؟ أليس إكراما منه لك؟ فلماذا ترد كرمه؟ ولهذا قال العلماء: الأخذ بالرخص الشرعية، والمقصود بالشرعية التي نص الشرع عليها، أفضل من الأخذ بالعزائم. الأخذ بالرخص الشرعية أفضل من الأخذ بالعزائم. أما رخص العلماء وهي التي لا نص عليها من الكتاب أو من السنة، فقد كره العلماء الأخذ بها وحرموا تتبعها، حتى قال الإمام مالك: من تتبع الرخص تزندق أو كاد، من تتبع الرخص تزندق أو كاد. وقال العلماء: من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر، اجتمع فيه الشر كله. من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رواه البخاري عن انس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الباب واسع.